بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، أي فئة من الأعوان والأصفياء والأولياء: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: الأمر بيد الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. والعبد إما أن يكون داعية إلى الله يأمر بالمعروف ويحض عليه وينهى عن المنكر ويحذر منه، أو مدعو إلى الشيطان وحزبه. وخواص العبد منهم أهل صلاح وخير يأمرون بطاعة الله ورسوله وينهون عن الشر ويذكرون بلقاء الله، ومنهم أهل فساد وشر على العكس من ذلك. ومن واجب الحاكم أن يختار فئة من الرعية عرفت بالتقوى والعلم والأمانة والنصح، يقربها إليه ويستشيرها في أموره، وأن يبعد عنه من عرف بالشر والفساد ويكون منه على حذر. ومن استضاء بنور الله وطبق شرع الله وفقهه الله وعصمه من شر نفسه، من استضاء بنور الله وطبق شرع الله وفقه الله بفضله وعصمه من شر نفسه وأزاح عنه كيد الشيطان وأعوانه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.